الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون في باب ما جاء في الرقى والتمائم. وقد تحدثنا في المجلس الماضي ووقفنا عند باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتحدث عما جاء في الرقى والتمائم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. الحديث الأول الذي جاء في هذا الكتاب أو هذا الباب حديث صحيح، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، فهو حديث متفق عليه. وقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم، يعني أن هذا الباب فيه مسائل هي من الشرك وفيه مسائل ليست من الشرك. ولذلك لم يقل كما قال في الباب السابق من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. فارق بين الباب الأول أو فرق بين الباب الأول وهذا الباب، وذلك لأن من الرقى والتمائم ما هو مشروع ومنها ما هو غير مشروع ومنها ما هو مختلف فيه. ولذلك عقد هذا الباب لتوضيح هذا الأمر حتى لا تختلط الأمور، لا يفرق الإنسان بين هذه الأمور التي قد تكون متشابهة بالنسبة للمبتدئ، ولكنها بفضل الله بالنسبة للعالم غير متشابهة. والرقى هي ما يذكره الإنسان من أذكار وأدعية على المريض، وكانت معروفة عند العرب وجاء الإسلام وأقرها بشروط. والتمائم هي كل شيء يعلقه الإنسان على أساس أن يتم أمره، معنى أن يحفظ ويدفع عنه البلاء وأن تدفع عنه العين إلى غير ذلك من الأمور. فيدخل في ذلك سائر الأمور التي يتعلقها الناس كالعين والخرزة والخمسة خميسة وحدوة الفرس وغير ذلك من الأمور التي يتعلقها الناس. ويدخل فيها أيضا الحروز والحجب التي يكتبها الناس ويذكرون فيها ما يذكرون، كما سنفصل ذلك إن شاء الله. إذن الحديث الأول يقول إنه حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه، يقول إنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا، يعني أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. أبو بشير الأنصاري هذا صحابي جليل اسمه قيس بن عبد الله، وهو ساعدي قيس بن عبد الله الساعدي، وقيل إنه مازني من بني مازن بن النجار. وقال الحافظ بن عبد البر رحمه الله في الاستيعاب: لا يوقف له على اسم صحيح، فهو مشتهر بكنيته أكثر من اسمه، وشهد الخندق وأحدا وهو غلام، ومات بعد سنة 60 للهجرة، ويقال إنه جاوز 100 في عمره. وأحاديثه في الصحيحين وغيرهما. أبو بشير الأنصاري يحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره وهو معه، فأرسل رسولا ليبلغ بيانا للناس، وهو أن لا يبقى في رقبة بعير قلادة من وتر، والوتر يؤخذ من جلود الأنعام وتيبس حتى تصبح قاسية شديدة، منها تصنع الأوتار في التي تربط مع القسي وتبعث فيها النبال والسهام يقاتل بها يعني. فالمقصود هنا الأوتار التي كان العرب يظنون ويعتقدون أنها إذا علقت على الأبعرة على الجمال فإن هذه الجمال لا يصيبها عين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن هذا اعتقاد فاسد، اعتقاد فاسد أن تعتقد أنك إذا ربطت الأوتار أو علقتها في أعناق الإبل فإنها لا يصيبها عين أو لا تؤذى أو لا يصيبها، لأنه لا علاقة بين تعليق الأوتار وبين عدم الإصابة بالعين. وقد تحدثنا وقلنا في الدرس الماضي إن الأسباب الشرعية، إن الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا لها أحوال. فالحالة الأولى أن يكون السبب سببا شرعيا أمر به الشرع، فهذا نأخذ به، كأمرنا بأن نأكل حتى لا نجوع، وأمرنا بأن نقاتل أعداءنا حتى نصدهم عن بلادنا، وأمرهم أن نتزوج حتى نلد، هذه كلها أمور شرعية، ما أننا نعلم أن مسبب الأسباب هو الله سبحانه وتعالى، فنحن لا نتكل عليها وإنما نفعلها لأن الشرع أمرنا بها، وبعد ذلك نتوكل على الله سبحانه وتعالى. فترك الأسباب رأسا زندقة، والاعتماد عليها شرك كما قال العلماء. والوسط هو أن تأخذ بالأسباب مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، هناك أسباب طبيعية عرف بالتجربة أن هذه فعل الأسباب، كالشيء الفلاني، إذا الدواء الفلاني إذا أكلته أو استخدمته فإنه يعالجك، فهذه أسباب طبيعية أثبت الطب وأثبت الواقع أنها أسباب. وهناك كثير من مثل هذه الأمور التي تعرف من التعامل البشري ويعرف أنها أسباب حقيقية وليس أوهامة، فهذه أيضا لها نفس حالة الأسباب الأولى، نأخذ بها ولا حرج في ذلك. ويدخل في ذلك الرقى الشرعية، ويدخل في ذلك التمائم الشرعية على القول بجوازها كما سنحكي الخلاف في ذلك. قال العلماء رحمه الله: ومن الأسباب أسباب موهومة لا أصل لها، إنما توهمها الإنسان، ومثل ذلك هو القول بأنك إذا علقت وترا على دابتك فإن الله يحفظها من العين، أو علقت خمسة على ولدك فإنه يحفظ من العين، أو علقت عينا من زجاج أزرق كما يفعل الأتراك على بيتك فإنه يحفظ من العين، وهكذا. هذه الأمور كلها هي من الخرافات ومن التعلق بما لم يجعله الله عز وجل سببا، فهذا ضرب من ضروب الشرك الأصغر، وهذا ضرب من الخرافة، والخرافة هو كل أمر لا أصل له لا في شرع ولا في عادة مقرر، إنما تعتمد عليه لأجل أوهام ما أنزل الله به السلطان. وجاء الإسلام لمحاربة هذه الأوهام وهذه الخرافات ولإخراج الناس من مثل هذه الأمور. فإذا الاعتماد على مثل هذه الأمور هو شرك، وليس شركا أكبر، لكن قد يصل إلى الشرك أكبر إن اعتمد عليه اعتمادا كليا وظن أن فيها النفع والضر. ولذلك فالاعتماد على الأسباب الموهومة، الاعتماد على الأسباب الموهومة هو ضرب من ضروب الشرك الأصغر، وقد يصل إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. وعن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. هذا حديث رواه أبو داود، رواه أحمد وأبو داود، ويكاد يكون كل ما رواه أبو داود موجودا في مسند الإمام أحمد، لأن أبو داود تلميذ الإمام أحمد، بل أغلب ما في الكتب الستة موجود في مسند الإمام أحمد. فمسند الإمام أحمد هو أعظم المسانيد، ولذلك قال رحمه الله لابنه عبد الله: اهتم بهذا المسند فسيكون للناس إماما. هذا الحديث رواه أبو داود فعلا، ورواه ابن ماجه من أصحاب الكتب الستة، وصححه ابن حبان والحاكم وغيره، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. فإذا هو حديث صحيح. قال المؤلف رحمه الله: التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فقد رخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. إذن عبد الله بن مسعود لم يكن يرى جواز تعليق التمائم على الأطفال وعلى الأولاد، وعلى ذلك درج أصحابه من أهل الكوفة كإبراهيم النخعي وغيرهم كما سيأتي في آخر هذا الفصل. قال: والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. حمى يعني السم، كلدغة العقرب ولدغة غيرها من الهوام، هذه يشير بها المصنف رحمه الله إلى حديث عمران بن حصين رحمه الله: لا رقية إلا من عين أو حمى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث رواه أبو داود والترمذي وسنده لا بأس به، وأخرجه أيضا مسلم في صحيحه، أخرجه أيضا مسلم في صحيحه. ومما قال والتولة، التولة قال هي شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وهذا نوع من أنواع السحر، ومنه ما يسمى بسحر العطف والصرف. العطف تجعل الرجل يعطف على المرأة والمرأة تعطف على الرجل، والصرف تجعل الرجل ينصرف على المرأة والمرأة تنصرف على الرجل، يبغضان بعضهم البعض. فهذا السحر لا يجوز، وهذا والعياذ بالله قد يصل إلى الكفر، نسأل الله العافية. وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. يعني أن كل من اعتمد على شيء من الأشياء بصرف النظر عن الاعتماد على الله سبحانه وتعالى فإن الله يتركه وذلك الشيء، وطبعا إذا تركه وذلك الشيء فإنه لا يستفيد منه شيئا ويخسر في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. هذا الحديث رواه الترمذي وصححه الحاكم، وهو حديث حسن لغيره كما قرر ذلك الألباني رحمه الله. وروى أحمد الإمام أحمد رحمه الله عن رويفع رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة أن تطول بك لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يرويه لنا رويفع بن ثابت بن السكن النجاري الأنصاري المدني رضي الله عنه، وعداده في أهل مصر، هو ممن نزل مصر، وأمره معاوية بن سفيان في ولايته على طرابلس، طرابلس الغرب سنة 46، فجاهد غازيا بلاد إفريقيا، وبلاد إفريقيا هي التي تسمى اليوم تونس، تونس وما جاورها تسمى بلاد إفريقيا. وتوفي هذا الصحابي الجليل في بلاد برقة، برقة وأكبر مدنها اليوم هي مدينة بنغازي، نسأل الله يفرج عنها، وكان أميرا عليها من قبل مسلمة بن مخلد، وله قبر مشهور في تلك البلاد في الجبل الأخضر اليوم في ليبيا، يعني في شرق ليبيا. توفي سنة 56 هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث الذي رواه رويفع بن ثابت رضي الله عنه أخرجه أبو داود والنسائي، وهو حديث صحيح. وفيه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، وفعلا طالت به الحياة، فأخبر الناس أن من عقد لحيته، كيف عقد لحيته؟ كان العرب في الجاهلية بعض زعمائهم الكبار لا يقصون لحاهم، لا أقول لا يحلقون، العرب لم يكن يحلقون لحاهم أصلا، بل أغلب أمم الأرض لم تكن تحلق لحاها، إنما كان الحلق عند بعض المجوس من الفرس وعند الأوروبيين. ولذلك نرى صورة أباطرة الروم وهم حليقون، نرى صورهم وهم حليقون في الدرائم المضروبة في أوروبا عند الروم وعند اليونان، نرى صور ملوكهم وقد حلقوا لحاهم. أما بقية أمم الأرض فلم يكن الرجال يحلقون فيها لحاهم قط، إلى أن استولى على بلاد الناس الروم وهم الأوروبيون، فنقلوا إليهم هذه العادة القبيحة وانتشرت في أمم الأرض جميعا. فكان العرب إذا كان فيهم زعيم كبير يضفر لحيته أو يعقدها إما من الوسط أو من الجنب ليظهر أنه زعيم كبير أو ما إلى ذلك من الأمور، وهذا من الشهرة ومن الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر الناس أن من عقد لحيته، يعني من فعل هذا الأمر الذي من هيئته أنه يعلق يعقد اللحية بشكل معين، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بريء من هذا الشخص، النبي صلى الله عليه وسلم بريء من هذا الشخص. قال أو تقلد وترا، يعني بالصورة التي ذكرناها آنفا من تقلد الأوتار، حيث إنهم كانوا يعلقون تلك الأوتار على بهائمهم طلبا لدفع العين. أو استنجى برجيع، يعني أنه استنجى بروث البهائم، وروث البهائم إن كانت كالحمير والبغال فهو نجس، فكيف يزيل النجاسة بنجاسة؟ وإن كان من حيوانات مأكولة اللحم كالبقر والغنم وغيرها فهو طعام إخواننا الجن، ولا يجوز لنا أن نفسد عليهم طعامهم بأن نستنجي بها، إذن هذا لا يجوز من هذه الناحية، لأنه إذا استنجيت بها فإنك تفسدها على إخواننا من الجن. قال: أو عظم برجيع دابة أو عظم، لأن العظام أيضا تصبح أكثر لحما لإخواننا من الجن أيضا، فالرجيع يصبح طعاما لدوابهم، والعظم يصبح طعاما لهم، رجيع يصبح طعاما لدوابهم، والعظم يصبح طعاما لهم. فلذلك نهينا أن نستنجي بالرجيع وبالعظام، لأن الجن طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم لما بايعوه أن يجعل لهم طعاما لهم ولدوابهم، فأخبرهم بأن العظام يصبح فيها اللحم لهم، وأن الرجيع يصبح فيه الطعام لدوابهم. نعم. ثم قال: فإن محمدا بريء منه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يبرأ ممن هذا حاله. لما؟ لأنه فعل أمرا مخالفا لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يبرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه. إذن نحن منهيون عن أن نفعل هذه الأمور لأنها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما بالنسبة لتقلد لعقد اللحية، إن كان يقصد بها معنى من معاني دفع جلب الخير أو دفع الشر، فيدخل في باب التمائم والشرك بالله عز وجل، سواء كان أصغر أم أكبر بحسب ما ينويه الإنسان. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. هذا الحديث رواه لنا وكيع بن الجراح الرؤاسي، وهو من كبار أئمة الإسلام ومن أهل الحديث، وكان محدث العراق في زمانه، وتفقه وحفظ وكان زاهدا عابدا من خيرة الناس. توفي رحمه الله سنة 97 و100. لكن هذا الأثر الذي رواه يعني يحكي، قال من يعني يحكي عن أهلي عن التابعين من أهل الكوفة، ولا يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. أو سعيد بن جبير تابعي من تلاميذ ابن عباس يحكي عن الصحابة، لكن هذا القول حقيقة يحتاج إلى رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، يعني يكون كمن أحيا نفسا، إذا كان من باب الاستنباط فيقال إنه أنقذه من النار لأنه تعلق بشيء هو ضرب من ضروب الشرك، فهو عندما قطع من باب تغيير المنكر باليد، غير أن لو أننا قلنا بأن لهذا الكلام يعني حكم الرفع، فهذا صعب أن يقال إنه له حكم الرفع. لكن هو كلام سمعه سعيد بن جبير عن من سبقه من الصحابة، ولا يمكننا أن نرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فحال أقصى حاله أن يكون من باب الاستنباط أو كالحديث المرسل، لأنه ليس لدينا دليل على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بهذا الكلام يعني يقال إن هذا الحديث إنما قصد به أنه من فعل هذا الأمر فكأنما أحيا نفسا واعتقى من النار، لأن الشرك طريق إلى النار والعياذ بالله. ولا أقول إن هذا الأمر من الشرك الأكبر، لا، إنما هو من الشرك الأصغر أو هو ذريعة إلى الشرك، لكن إن اعتمد عليه أو رأى فيه النفع والضر فهو من الشرك الأكبر والعياذ بالله. ثم قال رحمه الله: وعن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن. قوله إبراهيم، إبراهيم هنا هو إبراهيم النخعي، وإبراهيم النخعي من كبار أئمة الكوفة، وقد تقدم معنا عن ابن مسعود أنه أيضا لم يكن يرى التمائم ولو من القرآن، لم يكن يرى التمائم ولو من القرآن. إذن ابن الوكيع على منهاج ابن مسعود رضي الله عنه، ابن مسعود هو إمام الكوفة، فإن عمر رضي الله عنه أرسله لتعليم أهل الكوفة، فكان جل أهل الكوفة تلاميذ له، وانتشر مذهبه، ولذلك ورث هذا المذهب بعد ذلك وكيع وسفيان الثوري ثم أبو حنيفة رحمه الله، وجاء بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنه الكوفة، فالتم واجتمع حوله تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه، فأصبح للكوفة إمامان كبيران جليلان، وتلاقح مذهبهما واستمر بعد ذلك، وهما علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ثم ابن مسعود، ثم يعني في الفضل، وإلا الذي سبق بالمجيء إلى الكوفة هو ابن مسعود ثم علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم. وإبراهيم النخعي كان من كبار الأئمة الصالحين، وإبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي من النخع، والنخع قبيلة كبيرة أظنهم في الأصل من اليمن، فإن أغلب الذين كانوا في الكوفة جاءوا من اليمن، مثل الهمدانيين والنخعيين وغيرهم، ومنهم الشعبي أيضا، وأصله من اليمن. وإبراهيم النخعي هذا كان من كبار التابعين، ثقة وعدالة وصلاح ورواية وحفظ للحديث، ولما قام الحجاج يبطش بأهل الكوفة لأنهم ثاروا ضده اختفى ومات مختفيا رضي الله تبارك وتعالى عنه، توفي سنة 96 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إبراهيم النخعي يقول إنهم كانوا لا يرون، كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. هنا مسألة الآن: ما حكم التمائم والرقى؟ قال علماؤنا رحمهم الله: أما الرقية فإن كانت بكلام عربي فصيح بين فهذه لا حرج فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه العرب بعد إسلامهم وسألوه عن الرقية قال: اعرضوا علي رقاكم، فكان يقر منها ما ليس فيه شرك وليس فيه كلام باطل، ويمنع ما كان بخلاف ذلك. فإذا إذا كانت بكلام عربي بين لا شرك فيه فلا حرج فيه حتى لو لم تكن من القرآن. وإن كانت الرقى التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى من غيرها، والرقى التي والرقية بالقرآن أولى وأولى، وقد ثبت أن جماعة من الصحابة نزلوا على قوم، على ماء لقوم، فاستضافوهم استقروهم يعني طلبوا منهم الضيافة، فرأبوا، فلودغ سيد ذلك الحي فقالوا: هل فيكم راقب؟ قالوا: أنتم لم تعطونا شيئا فنحن لا نرقيكم إلا إذا أعطيتمونا جعلا على ذلك، فأعطوهم كذا وكذا من الغنم، فقام أحدهم يرقي وليس براق، يعني ليس متخصصا في الرقية، لكنه رقاه بسورة الفاتحة حتى برئ سبحان الله. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ما يدريكم أنها رقية؟ خذوا واضربوا لي معكم بسهم على أساس أن هذا الشيء حلال لا حرج فيه. فإذا إذا كانت الرقية بالقرآن أو بالأذكار النبوية فهذه لا حرج فيها، بل هي من أفضل الأعمال. وتطوعك للدعاء للمريض ورقيته هذا أمر حسن ومن الإحسان إلى الناس، لكن طلب الرقية من الناس هذا الأفضل تركه، يعني الأفضل أن تترك طلب الرقية، لما؟ لكي تكون أكثر توكلا على الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب أنهم لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية من الناس. وأما رواية لا يرقون فهي شاذة كما قال العلماء، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقى غيره، وأنه صلى الله عليه وسلم كان في آخر أيامه يرقى وتأخذ السيدة عائشة يده وتمسح بها على جسده الشريف صلوات ربي وسلامه عليه. أما التمائم فالشيخ رحمه الله حقيقة لم يحكي إلا قولا واحدا، لم يحكي الخلاف فيها، لم يحكي الخلاف فيها، ويكاد يجمع أصحابه من بعده على منع، بعد أن يحكوا الخلاف حكاية هكذا سريعة، يكادون يتفقون على منع الرقى التمائم ولو كانت من القرآن. والمشهور عند أهل المدينة وهو مذهب أصحابنا رحمهم الله جواز الرقية، إذا كانت جواز الرقية والتمائم أيضا إذا كانت بالقرآن وبالكلام العربي البين الذي يفهم معناه. ولذلك قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: ولا بأس بالاكتواء والرقى بكتاب الله وبالكلام الطيب، ولا بأس بالمعاذة تعلق وفيها القرآن، يعني الحجاب الذي يكون فيه القرآن. والسبب في ذلك أن الله سبحانه وتعالى الذي أنزل القرآن شفاء ورحمة وهدى وبركة ونورا، فكما يستشفى بقراءته فكذلك يستشفى بكتابته. وتعليق التمائم يدخل في هذا. وقد روى أبو نعيم الأصبهاني في كتابه الطب عن أم عائشة رضي الله عنها قالت: لا بأس بتعليق التعويذ من القرآن قبل نزول البلاء وبعد نزول البلاء. وروى ابن جرير الطبري عن يونس بن خباب قال: استأمرت أبا جعفر محمد بن علي، يعني إمام أبا جعفر الباقر سلام الله عليه، في تعليق المعاذة، يعني سألته هل يجوز لي أن أعلق المعاذة، فقال: نعم، إذا كان من كتاب الله أو كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرني أن أستشفي من الحمى، قال: فكنت أكتبها في الربع: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ثم قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل اشف صاحب هذا الكتاب. وثبت أن عبد الله بن عمرو بن العاص، أو روي أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يكتبها، كان يعلم هذه الأذكار لأولاده الذين يعقلون، وأما الأطفال الذين لا يعقلون فكان يكتبها لهم في حجاب ويعلقها عليهم. فأنتم ترون يعني أن هذا الفعل يعني فعله الصحابة رضي الله عنهم وفعله التابعون والأئمة، وأنه يبقى بعد ذلك إذا كانت هذه المعاذة أو الحجاب سيتلوث ويتسخ إذا علقته على الطفل، فهذا لا يجوز لأمر آخر لا لنفسه. ثم بعد هذا كله فالاعتماد على الله سبحانه وتعالى وليس على هذه المعاذة، وإن كانت هذه المعاذة يعني هي من كلام الله عز وجل، وكلام الله هو اعتماد على الله ليس اعتمادا على غير الله سبحانه وتعالى. لذلك لا حرج فيها على أرجح أقوال أهل العلم خلافا لما اختاره المؤلف وشراح كتابه. ثم قال المؤلف رحمه الله في مسائل تفسير الرقى والتمائم وقد بينا هذا، وتفسير التولى وقد بينا هذا. الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. وقوله من غير استثناء يعني إذا لم تكن بكتاب الله وكانت بغير اللغة العربية وكان فيها الشرك، أما هكذا بإطلاق الكلام لا، هذا فيه نظر. أن الرقى ثبت أن منها ما هو مشروع، والتمائم ثبت الخلاف فيها وهو خلاف قوي، ليس خلافا يعني ضعيفا. ومسائل الخلاف لا يجوز أن ينكر الإنسان فيها على غيره، أنت اخترت عدم الجواز وغيرك اختار الجواز فلا حرج في هذا، الأمر واسع. نعم. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين أو الحمى ليس من ذلك، ها هنا استثنى، وهذا كلام صحيح. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا رقية إلا من عين أو حمى، فدل ذلك على الجواز، أن الإنسان فيه السحر وكذا، لكن بشرط أن ترقيه إما بكتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كلام عربي فصيح. طيب وإن كان بكلام غير فصيح، أعجمي، سرياني، عمراني، إنجليزي، هندي، يجوز إذا كان بلغة مفهومة، إذا كنت تفهم ما تقول وتعرف تلك اللغة فلا حرج. لكن الذي يحدث أن الناس يستخدمون مصطلحات وكلمات لا يعرفون معناها، فقد تكون شركا، وقد تكون استدعاء للجن، وقد تكون استدعاء لأرواح غريبة مميزة، هذا الشرك بالله عز وجل، هذا عين الشرك بالله عز وجل. الخامس أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء عليه من ذلك أم لا، هنا حكى الشيخ الخلاف، وأهل الكوفة يرون عدم جواز ذلك مطلقا، وأهل المدينة يرون جواز ذلك ولأنه لا حرج فيه، على شدة أهل المدينة في قضية سد الذرائع سبحان الله، يعني أهل المدينة متشددون في سد الذرائع ومع ذلك أجوزوا هذا الأمر، وأهل الكوفة ليسوا كذلك، يعني ليسوا متشددين في سد الذرائع ومع ذلك منعوا التعويذة من القرآن، تعويذة من القرآن. قال السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك، يعني أنه من الشرك، وعندما نقول من الشرك الأصل أنه الشرك الأصغر وليس الشرك الأكبر، وليس الشرك الأكبر. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن فعل هذا الأمر، والله سبحانه وتعالى يقول وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه براءة خطيرة جدا تدل على أن هذا الفعل فعل خطير ما ينبغي الإنسان أن يبتلى به، ينبغي الإنسان أن يفر منه فراره من الأسد. فإذا تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من شخص فهذا خطير جدا. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة، وهذا القول يعني حقيقة إذا كان اعتمادا على كلمة سعيد بن جبير أنه كان كعدل رقبة، ففي نظر يعني إلا من باب أنه إنقاذ له من رق الشرك والعياذ بالله، فهذا حقيقة يعني يسلم له هذا القول، يسلم له هذا القول. أما من قال إن هذا له حكم الرفع هذا ضعيف جدا، صعب أن يكون له حكم الرفع. وأما من قال إنه ويكون بذلك يعني من حديث المرسل لأن الصحابية سقط منه، هكذا قال بعض الشراح، وفي هذا نظر حقيقة، أنا الذي أراه والله أعلم أنه من كلام سعيد بن جبير من نفسه، وهو يحكي عن الصحابة على أساس أو وليس ضرورة أنه يحكي عن الصحابة، هو يقول يقرر مسألة على أساس أنه فهم من ذلك أنه إنقاذ من رق الشرك بالله عز وجل. نعم. التاسعة أن كلام إبراهيم النخعي لا يخالف ما تقدم من الاختلاف أن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود، وهو من أصحاب عبد الله بن مسعود، هو من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، وندخل في باب جديد وهو باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. هذا الباب الحقيقة قال باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما ثم سكت، يعني ما حاله من تبرك بشجر أو حجر؟ الشراح يقولون أضمر شيئا، ما هو هذا الشيء الذي أضمره؟ قالوا باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما فقد أشرك. وهذا القول الحقيقة يعني لم أقتنع به، لم أقتنع بهذا الكلام. لما؟ ويعني بعض الشراح يقول يعني هنا يفسر ما سنذكره إن شاء الله تبارك وتعالى بأنه من الشرك، ويقول إنه الشرك الأصغر لا الشرك الأكبر. والذي يظهر لي والله تبارك وتعالى أعلم من تصرفات علمائنا رحمهم الله أن هذا التبرك ذريعة إلى الشرك وليس شركا بنفسه. فإذا هو من باب سد الذرائع وليس هو الذريعة نفسها. واضح إخواني؟ ولذلك هم قالوا إنه من الشرك الأصغر وليس من الشرك الأكبر لأجل هذا الأمر. وإلا فلو جئنا نقول إن كل ما سنذكره الآن هو شرك أصغر، وأن الشرك الأكبر هو أن الشرك الأصغر هو أكبر من الكبائر، فالقول يعني فيه نوع من الصعوبة ويصطدم ببعض الآثار عن بعض السلف، ويصطدم بكثير من شروحات العلماء رحمهم الله وهم أئمة كبار. قال باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتم وأنتم آباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة، فقلنا يا رسول الله سدرة يعكفون عندها ينوطون بها أسلحتهم يعني يعلقونها، يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن يعني الطرق، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون لتركبن السنن من كان قبلكم. حديث رواه الترمذي وصححه، هذا حديث رواه الترمذي من أهل الكتب الستة وصححه. نعم. طيب ثم ذكر مسائل سأذكرها إن شاء الله في آخر الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا حديث رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه الترمذي وقال حسن صحيح وصححه ابن حبان وغير واحد من العلماء. وهنا مسائل، يعني هنا يعني مسائل في شرح هذا الباب. أولا الآية تذكر أولا الباب كله ما من التبرك، يعني التبرك جاء من البركة، وكلمة باء راء كاف تدل على معاني النماء والكثرة والثبات، ومنها بركة الماء لأنها ثابتة، ومنها بروك البعير لأنه يثبت ينزل ويثبت. فمعنى البركة في هذا السياق هي كثرة الشيء من الخير وثباته ولزومه، والتبرك هو الطلب هذا الخير الكثير وطلب ثباته وطلب لزومه. وعندما تقول تبرك يعني طلب البركة. وقد دلت نصوص الوحيين كتابا وسنة على أننا مأمورون بطلب البركة، لكن هذه البركة تختلف، فهي إما أن تكون بمعنى العلم وما يحدث في النفس في من الصلاح والتقوى وما إلى ذلك، فهذا كله بركة، وبهذا نتبرك بالعالم. نحن مأمورون بأن نتبرك بالعالم يعني بعلمه، فمجالسته تبرك به. لكن هل معنى ذلك أن نأخذ ثيابه ونضعها ونمسح بها وجوهنا وبهذا يحصل التبرك يعني؟ وهذا معنى قول الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك، وقول الله عز وجل يعني تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، معنى عظم خير من نزل الفرقان على عبده. وقال وباركنا عليه وعلى إسحاق، وقال وجعلني مباركا، فهؤلاء معنى أنه يحدث فيه من الخير والبركة العميمة ما يحدث منه، يعني يحدث منه. هناك أماكن باركها الله سبحانه وتعالى كالمسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى والمساجد بشكل عام كلها مباركة، لكن البركة تختلف. فبركة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى أكثر من غيره، ولذلك لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد لأن الصلاة فيها مضاعفة. وهذه البركة كما يقول العلماء هي بركة من جهة ذاتها، من جهة المعاني التي فيها، عفوا من جهة المعاني التي فيها، ليس من باب أن تتمسح بها وتأخذ حجارتها أو ما إلى ذلك من الأمور. ولذلك لما قبل عمر رضي الله عنه الحجر الأسود قال إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما فعلت، حديث الصحيحين. ولذلك شرع تقبيل الحجر الأسود وشرع مسح الركن اليماني فقط، ولم يشرع تقبيله. وهناك أوقات مباركة، أزمنة مباركة كرمضان وخاصة العشر الأواخر والأيام المباركة إن لله في أيامه نفحات، فنحن مأمورون بأن نستنفح هذه النفحات ونتبرك بها. فهذه نفحات في الأوقات في الأزمنة، يعني الأعمال فيها تضاعف والخيرات فيها تضاعف، ومكة الأعمال كلها تضاعف فيها كما أن الذنوب تضاعف. القسم الثاني البركة المنوطة بالإنسان، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم مباركون بركة ذاتية، ولذلك نتبرك بجسد الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونتبرك بما لامسه كثيابه صلى الله عليه وسلم وشعره وما إلى ذلك، كما فعل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فكانوا يتبركون بعرقه الشريف صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث في مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا، يعني نام قيلولة، وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. وعن أنس أيضا فيما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منا فأتى الجمرة فرماها، يعني جمرة العقبة، ثم أتى منزله منا ونحر، ثم قال الحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن فأعطاهم من شعره، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. فكان الصحابة يقتتلون على هذا الشعر، واقتتلوا على بقايا وضوئه صلى الله عليه وسلم، كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان في الحديبية لا يبصق بصاقا ولا يتنخم نخم إلا سقطت في يدي صحابي الصحابة فدلك في وجهه تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا إذا توضأ صلى الله عليه وسلم اقتتلوا على وضوئه صلوات ربي وسلامه. فهذا يعني في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أمر ثابت، وقد ثبت كما كتاب القبل ومعانقة لابن الأعرابي وغيره من الكتب أن ثابتا البناني كان يأخذ يد أنس بن مالك رضي الله عنه ويمسح بها وجهه ويقول بخ بخ، يد مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعطاه مرة تفاحة فقال بخ بخ، تفاحة مست يدا مستها يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ف يعني أخذ هذه التفاحة وتبرك بها لأن مست يدا مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما دخل علي، لما دخل أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين الباقر على جابر بن عبد الله الذي يروي حديث مسلم في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جابر قد كبر وفقد بصره في آخر عمره، فلما تعرف عليه فتح زره وأدخل يده ومسحه على أساس أن يمس جلد ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقبل الحسن بن علي في بطنه في الموضع الذي قبله فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأعمال كلها ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يذكره الشراح هنا من أنه لا يجوز التبرك بتاتا بغير النبي صلى الله عليه وسلم وبغير آثاره، وفي ذلك كلام معروف مشهور للإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه في شرح حديث بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وكلام يشبه للإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، ويشبه أيضا كلامهما قبلهما كلام للشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لأن هذا الأمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عامة. قالوا والدليل أننا لم نسمع أن الصحابة كانوا يتبركون بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، لكن هذه الآثار التي ذكرتها تدل على أن التابعين تبركوا بالصحابة الذين مسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي آثار صحيحة. ولذلك الشراح عندما يذكرون كالحافظ بن حجر وغيره والنووي وغيره وجميع الشراح الذين يذكرون الاستحباب تحنيك الطفل، قال ويذهب لرجل صالح لكي يحنكه على أساس أن يتبرك بهذا الصالح، كما كان الصحابة يتبركون بتحنيك النبي صلى الله عليه وسلم لأطفالهم، هكذا نصوا عليه. والحقيقة لأجل هذا كله قلت بأن هذا الباب إنما منع من باب سد الذرائع لا لأجل أنه شرك. الشراح يعني يذكرون أنه شرك وأن هذا من الشرك الأصغر للأكبر إلا إذا اعتقد عقيدة في ذلك الذي يتبرك به، وبعض الناس يتبركون بأمور لا بركة فيها، وبعض الناس يبالغ حتى يصل إلى الغلو وإلى عبادة ذلك الشيء، وهذا هو الذي يخشى منه، عندئذ يصل إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. فلذلك قسم الباب من البداية وقال العلماء لا يتبرك إلا بما بالنبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا الأمر. وإلا لو جئت أذكر لكم يعني ما ذكره العلماء في كتبهم لطال الأمر. ومن أشد الناس في هذا الباب، يعني من أشد الناس في هذا الباب، باب التبرك بالآثار وما إلى ذلك، أهل المدينة. فأهل المدينة في هذا الباب شددوا جدا، وقد ذكر الإمام ابن وضاح القرطبي رحمه الله في كتابه البدع والنهي عنها جملة من الآثار في ذلك، يعني جيد أن نذكرها حتى يطلع عليها الناس ويعلموا ما كان عليه علماؤنا رحمه الله من الشدة في هذا الباب. والإمام مالك رحمه الله اقتدى في هذا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قطع السدرة التي بويع عندها في بيعة الرضوان، لما رأى الناس ينتابونها كثيرا، فالسلف رحمه الله كانوا متشددين في هذا الأمر. انظروا ذكر الإمام الطرطوشي في كتابه البدع والحوادث ما رواه الأزرقي في كتابه أخبار مكة، وكتاب مطبوع، رواه بإسناده عن قتادة في قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قراءتان، قال إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه. قال ولقد تكفلت هذه الأمة شيئا ما تكفلته الأمم قبلها، هذا كلام قتادة. ولقد ذكر لنا بعض من ذكر لنا بعض من رأى أثره وأصابعه فما زالت هذه الأمة تمسح حتى خلولق وماح، يعني المسح. ولذلك حذر العلماء في كتب الفقه من التمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ومن تقبيله وما إلى ذلك مما يفعله الناس، وقد بالغ الناس في هذا الأمر مبالغة شديدة. قال الإمام ابن وضاح رحمه الله إن الإمام مالك وغيره من علماء المدينة كانوا يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك إتيان تلك المساجد وتلك الآثار للنبي صلى الله عليه وسلم ما عدا قباء وحده، وجميع هذا سد للذريعة كما ذكرت لكم. لم يقل إنه شرك، بل قال إنه سد للذريعة لئلا يتخذ سنة ما ليس بسنة، أو يعد مشروعا ما ليس مشروعا. وقد كان مالك يكره المجيء إلى بيت المقدس خيفة أن يتخذ ذلك سنة، وقد كان يكره مجيء قبور الشهداء ويكره مجيء قباء، مع أن هذه كلها مشروعة، هذه الأمور كلها مشروعة، يشرع شد الرحال إلى المسجد الأقصى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء كل يوم سبت، خوفا من ذلك مع ما جاء في الآثار من الترغيب فيه، ولكن لما خاف العلماء عاقبة ذلك تركوه. وسئل ابن كنانة ومن كبار أصحاب الإمام مالك عن الآثار التي تركوا بالمدينة فقال أثبت ما في ذلك عندنا قباء، إلا أن مالك كان يكره مجيء خوفا من أن يتخذ سنة. فهذا الإمام مالك يعني بالغ حتى ما كان مشروعا أراد تركه حتى لا يبالغ الناس، وإن كان الوقوف مع السنة هو الأولى، يعني فنحن نزور قباء ونزور المسجد الأقصى إن حرره الله عز وجل من هؤلاء المجرمين اليهود، ونزور المسجدين نشد الرحالة إلى الحرمين الشريفين نجد ذلك. طيب، وذكر ابن وضاح أن عمر رضي الله عنه أمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم لأن الناس كانوا يذهبون تحتها، فخاف عمر الفتنة عليهم. ولذلك هؤلاء جميعا يعني كانوا يشددون في هذه الأمور. وذكر يعني ذكر ابن يعني الطرطوشي وغيره من أصحابنا رحمه الله أنه إذا كانت الناس يعني يفتتنون بشجرة أو حجر فينبغي قطعه وينبغي إزالته وما إلى ذلك. طيب، إذن يا إخواني بارك الله فيكم، ماذا نستنتج من هذا؟ نستنتج من هذا أن العلماء رحمهم الله منعوا التبرك بهذه الأمور مخافة الغلو فيها ثم عبادتها، وهذا قد حدث. تأملوا بارك الله فيكم، انظروا هنا يقول أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ما هو اللات وما هو العزى وما هي مناة الثالثة الأخرى؟ ابن عباس قرأها أفرأيتم اللات والعزى، قال ابن مسعود رضي قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه إنه كان رجلا صالحا يلت لهم السويق، يلت يعني يدوسه و يضربه يدوسه ويضربه ويدقه السويق حتى يصبح صالحا لأن يصب عليه الماء ثم يشرب، فقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه موقوفا عن ابن مسعود بن عباس رضي الله عنه قال كان يلت له السويق فلما مات عكفوا على قبره. فدل ذلك كما يذكر العلماء القدامى أن اللات التي كان يعبدها العرب كانت صخرة كبرى يتبركون بها حتى عبدوها، أو كانت رجلا صالحا فعكفوا على قبره وعبدوا قبره. بجميع الأحوال بالغوا حتى عبدوا ذلك الشخص أو عبدوا المكان الذي كان يلت فيه السويق. والعزة كانت شجرة في منطقة تسمى نخلة بين مكة والطائف، وكانت شجرة أو بناء بني على ثلاث سمرات شجرات، وكان فيها كاهنة يأتي الناس وتحكي له أمورا وما إلى ذلك. فهذا ما خالد بن الوليد رضي الله عنه ثم قتل تلك الكاهنة. ويقال إن العزة أخذت من تأنيث العزيز، واللات أخذت من تأنيث الله، وذلك قال الله عز وجل إن تسمية الأنثى، كيف الآية؟ لا ليست في هذه الآية، في آية أخرى. لا تسمية الأنثى، فيها تسمية الأنثى. وقالوا العزة من تأنيث العزيز، وقالوا منات من تأنيث المنان، ومنات الثالثة الأخرى يعني احتقارا لها، وسميت مناتا لكثرة ما يمنى عليها من الدماء، كانوا يهرقون الدماء عليها من ذبحهم لما يقدمونه من القرابين لهذه الأصنام. ولو تأملتم ما ذكر الآن ستجدون أن معظم هذه الأمور قد فعلها المسلمون عند من يعظمونه وعند المشاهد وعند الأماكن المتبرك بها، فلذلك منع العلماء رحمهم الله ذلك من البداية سدا للذريعة. قال الله تبارك ولذلك هؤلاء الذين ذاك بعد هذا كله أورد الشيخ رحمه الله حديث أبي واقد الليثي. أبو واقد الليثي رضي الله عنه صحابي جليل، اختلفوا فيه، منهم من قال إنه ممن أسلم قديما، وقال بعضهم لا هو من مسلمة الفتح، والراجح والله تبارك وتعالى أعلم أنه أسلم قديما وشارك في فتح مكة، واختلفوا في اسمه اختلافا كبيرا، وهو من بني ليث بن بكر، فقيل اسمه الحارث بن عوف وقيل غير ذلك، وقد شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم قديما، وكان معه لواء بني ضمرة وبني سعد يوم فتح مكة، وتوفي بعد ذلك، عاش يعني في المدينة ثم جاور بمكة وتوفي سنة 68 وهو ابن 75 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. واضح إخواني؟ ماذا روى لنا أبو واقد الليثي؟ هو يحكي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. حنين هي المعركة أو هي المكان الذي بين الطائف ومكة، وكانت فيه المعركة الشهيرة، كان فيه واد يسمى أوطاصا، ولذلك تسمى معركة غزوة أوطاس وغزوة حنين، واجتمع فيها جمع من هوازن وبكر، من هوازن وثقيف وغيرهم، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في 12 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم مسلمة الفتح، الفاني مسلمة الفتح، ونصرهم الله بعد نكسة تسبب فيها إعجابهم بنفسهم وبكثرتهم، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. فبعد ذلك الله سبحانه وتعالى من عليهم وأرجع إليهم النصر، فانتصروا انتصارا باهرا على المشركين. فهم في طريقهم إلى حنين رأوا، قال ونحن حدثاء عهد بكفر ويقصد الجمهور الذين كانوا معه إن ثبت أنه أسلم باكرا، يعني إن ثبت أنه أسلم مبكرا، فهو يتحدث عن من كان معه من هؤلاء الذين أسلموا حديثا. وللمشركين سدرة، السدرة هي شجرة النبق، والناس تستظل تحتها يعكفون عندها، يعني يجلسون عندها للتبرك بها، وينوطون بها أسلحتهم على أساس أن تحدث البركة في أسلحتهم، أو يتبركون بالمكان ويعلقون أسلحتهم لأجل ذلك السبب. يقال لها ذات أنواط لأنهم يعلقون أسلحتهم عليها. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما هم ذات أنواط، يعني نحن نريد مثلهم أن يكون لنا شجرة نتبرك بها مثل ما لهم شجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إن السنن لا تتبعون، وقلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم، إلى آخر الحديث. وفيه، وهذا الحديث رواه الترمذي وصححه وهو حديث صحيح. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه فعلهم بفعل ما طلبه أصحاب موسى من عبادة الأصنام. فهل هذا الفعل هو شرك أكبر مثل ذلك، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والعلماء يحتجون بالشيء الأكبر على الشيء الأصغر؟ هو كذلك، هذا ليس شركا مخرجا من الملة، هذا ليس شيئا مخرجا من الملة، إنما هو شيء يشبه وقد يؤدي إلى ما فعله المشركون بعد ذلك. فلذلك هو ذريعة إلى الشرك بالله عز وجل، ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم ونهانا هذا الفعل. وهذا أصل عظيم فيما كان يفعله عمر رضي الله عنه، فيما كان يفعله أئمة المدينة كما ذكرت لكم، من حسم هذا الباب من البداية وتركه حتى لا يقع الناس في الشرك بالله عز وجل وهم لا يشعرون. واضح يا إخواني؟ وهذا الموضوع حقيقة سيأتي مزيد بيان له وتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. نختم بالمسائل التي ذكرها هنا. قال في مسائل في تفسير آية النجم، وهي أفرأيتم اللات والعزى إلى آخره. وفي معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، هم طلبوا ذات أنواط كما المشركون ذات أنواط، أرادوا أن يتبركوا بها كما كان المشركون يتبركون بها، فدل ذلك على أن التبرك بهذه الأمور والتي حقيقة لا وجه للتبرك بها، يعني لا معنى للتبرك بها بحال من الأحوال، يعني وسيؤدي ذلك لا محالة إلى أن يعتقد فيها عقائد فاسدة، فلذلك منع أولئك القوم من ذلك الفعل لأنهم من سنن الضالين المضلين. ثالث أنهم لم يفعلوا، نعم لم يفعلوا ما حذره منه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقعوا في المحظور. الرابع كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، وله حاصل أنه لا يحب ذلك. الخامس أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، إذا كان هذا الصحابة فغيرهم أولى، ونقول إذا عذروا فغيرهم أولى بالعذر، إذا عذر هؤلاء فغيرهم أولى بالعذر. السادس أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، يعني هل يريد أن يقول إنهم معذورون لأجل ذلك وأن هذا درأ عنهم أي اتهام بغيره؟ لم يظهر لي هذا الأمر، ولا شك أن منزلتهم عظيمة وأنهم مع ذلك حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم، فكذلك غيرهم أولى بالتحذير. سبع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، بل رد عليهم بقوله الله أكبر إن السنن اتبعون السنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاثة. هو لم يعذرهم، هو لم أصلا لم يتهمهم حتى يعذرهم، إنما حذرهم وبين لهم أن هذا الطلب طلب غلط ما ينبغي أن يقال. الثامن الأمر الكبير وهو المقصود، أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قال موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وهذا فيه دليل على جواز الاحتجاج بالشرك الأكبر على الشرك الأصغر وعلى سائر ما يشبهه. التاسع أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، يعني أن هؤلاء خفي عنه ماذا، فإذا خفي عن الصحابة فأولى أن تخفى بعض مسائل الشرك عن غيرهم. العاشرة أنه حلف على الفتية ولا يحلف إلا لمصلحة. الحادية عشرة أن الشرك في أصغر وأكبر لأنهم لم يرتدوا بهذا الأمر. الثانية عشرة قوله ونحن حدثاء عاد بكفر الإنسان إذا كان حديث عاد بأي ضلالة قد يكون بقي في نفسه شيء من تلك البقايا فيجب عليه أن يقوم نفسه حتى يتخلص منها كلها. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب، فإنك إذا تعجب تقول الله أكبر، وكذلك تقول سبحان الله، ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقة هذا أغل أكثر من أنه تعجب، هو استنكار الله أكبر، يعني هذا استنكار على ما فعله، وإلا فثبت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يسبح عند التعجب. الرابعة عشرة سد الذرائع، وهذا واضح بين في هذا الأمر. خامسة عشرة النهي عن تشبه بأهل الجاهلية. سادسة عشرة الغضب عند التعليم. السابعة عشر القاعدة الكلية للقول إنها السنن، أي الطرق، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وقال وبين هذه الأمور. الثامن عشر أن هذا علم علام النبوة صلى الله عليه وسلم، فإنه قد وقع في هذه الأمة أن الشيطان، أن الشرك انتشر وفعل الناس أكثر من هذا الذي حذره منه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال تتبعوا الناس من كان قبلكم، وقد حدث هذا، تبع الناس من كان قبلهم. التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى فقال فهو لنا أيضا، وهذا صحيح جدا، فكل ذم لليهود والنصارى هو ذم لنا إن فعلناه، وإلا لماذا حكاه الله عز وجل لنا. العشرون أنه متقرر عنده أن العبادات مبناها على الأمر. الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، فالتشبه بالكفار وبالمشركين وبأهل الكتاب كله مكروه مذموم، وفي هذا تفصيل حقيقة لعله يأتي في وقته. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة. والحمد لله، صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.